موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 2 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الإخوة الفضلاء في محظورات الإحرام ويتعلق بالفدية. قد تقدم في اللقاء الماضي ذكر فدية الأذى، حيث ذكرنا أن المحظورات من حيث الفدية تنقسم إلى 3 إلى 4 أقسام: محظورات لا فدية فيها كعقد النكاح والخطبة، محظورات فديتها فدية الأذى كحلق الشعر وتقليم الأظفار ومس الطيب إلى غير ذلك، محظورات فديتها مغلظة وهي الجماع قبل التحلل الأول، ومحظورات فديتها جزاء الصيد، هو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم إلى آخره. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا هو الخيار الأول، وهو أن من قتل صيدا كمن قتل نعامة أو أرنبا أو حمامة وما شابه ذلك فإنه يخير بين 3: الخيار الأول أن يأتي بمثل، وهذا المثل يكون من بهيمة الأنعام، حيث قال الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. قال العلماء: فالنعامة مثلها البعير، يكون مثلها من الإبل لتشابههما في الخلقة، فهي أقرب إليه من البقر والغنم. وقالوا: كمن قتل ضبعا ففيه كبش للتشابه، ومن قتل حمامة ففيه شاه. بعضهم يقول: ما علاقة الحمامة بالشاه؟ نعم أحسنتم، هو أنه من حيث العبد أي الشرب، فطريقة شرب